الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم البعث والدين. وبعد إن شاء الله نواصل القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. واليوم إن شاء الله ندخل في باب جديد من أبواب كتاب التوحيد، وهو قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى. هذا الباب هو مكمل للباب الذي قبله، وهو باب ما جاء في الغلو في الصالحين. فمن الغلو في الصالحين الغلو في قبور هؤلاء الصالحين. والغلو تقدم معناه وقلنا هو الزيادة عن الحد المشروع، الزيادة في التعظيم والزيادة في الاحترام والتوقير عن الحد المشروع. والغلو في قبور الصالحين معناه الزيادة في تعظيم هذه القبور، أننا نزيد في تعظيم هذه القبور عن الحد المشروع الذي أمر الله به أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والمشروع في القبور هو أنها يعني تحترم ولا تهان، والواجب صيانتها عن الأذى، وكذلك يستحب زيارتها للسلام على الأموات والدعاء لهم. هذا هو المشروع، هذا هو المشروع تجاه القبور، أننا نحترم هذه القبور فلا نجلس عليها ولا نطأها، لا نجلس على القبر ولا نطأ القبر، ولا نهين هذه القبور بشيء من الأذى. وكذلك المشروع هو أننا نزور هذه القبور، قبور المسلمين، ونسلم على الأموات كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الزيادة على ذلك فهو من الغلو، ومن الغلو في قبور الصالحين هو أن تقصد للتبرك، أن تقصد هذه القبور من أجل التبرك بترابها، أو تقصد بالتبرك بأصحابها. وكذلك الدعاء عندها، الدعاء عند القبور هو من الغلو في هذه القبور. وكذلك الصلاة عند هذه القبور رجاء أن ذلك أرجى في القبول عند الله تبارك وتعالى. فهذا كله من الغلو الذي لم يشرعه الله تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من وسائل وذرائع الشرك. قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أي يجعلها في المستقبل وعلى مرور الأزمنة، يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. والوثن هو اسم لكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى، من قبر أو شجر أو حجر أو غير ذلك، فكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى يسمى شنو؟ يسمى وثنا. وبعض العلماء يفرق بين اسم الصنم والوثن، فيقول: الوثن هو ما عبد من دون الله تبارك وتعالى ولم يكن على صورة إنسان أو حيوان، وأما الصنم فهو ما عبد من دون الله تبارك وتعالى وكان على صورة إنسان أو على صورة حيوان، كما كان قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون التماثيل، كما جاء عن إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. فهذا هو الفرق بين الوثن واجنو والصنم. الوثن هو كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى ولم يكن على صورة إنسان أو على صورة حيوان، هذا يسمى وثن. وأما إذا كان المعبود على صورة إنسان أو على صورة حيوان يعني مثل التمثال فهذا صنم. وبعض أهل العلم يقول يعني الصنم والوثن هما بمعنى واحد، الصنم والوثن هما بمعنى واحد. وبعض العلماء يرى هذا التفريق ولكن يقول إذا ذكر أحدهما شمل الآخر في المعنى، يعني إذا ذكر الصنم لوحده فإنه يشمل معنى شنو؟ معنى الوثن، وإذا ذكر الوثن لوحده فإنه يشمل معنى الصنم. أما إذا جمع بينهما في الذكر افترقا في المعنى، إذا جمع بين الصنم والوثن في الذكر يعني افترقا في المعنى، اختلفا في المعنى، فصار الصنم ما كان على شكل تمثال، وأما الوثن فيراد به ما عبد من دون الله تبارك وتعالى من الشجر والحجر والقبور ونحو ذلك. وهنا قال يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، لأن هذه القبور ليست على صورة إنسان وليست على صورة حيوان، ولذلك المؤلف من دقته ما قال يصيرها أصناما تعبد من دون الله، وإنما قال يصيرها أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى، وذلك ملاحظة لهذا الفرق الدقيق بين الصنم والوثن. طيب ثم قال روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث رواه الإمام مالك، وهو مالك ابن أنس الإمام الجليل، ويسمى بإمام دار الهجرة، وكذلك كان يسمى بعالم المدينة، وكان إماما في الفقه وإماما في الحديث رحمه الله تبارك وتعالى، حتى قيل لا يفتى ومالك بالمدينة، وذلك لعظيم منزلته وثقة الناس به رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. قال روى مالك في الموطأ، والموطأ هو كتاب، وفي هذا الكتاب جمع بين الفقه والحديث، جمع بين الفقه والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي موطئا من التوطئة، والتوطئة معناها التسهيل والتقريب، لأنه رحمه الله يعني أراد أن يسهل للناس يعني علم الفقه وأخذ هذا العلم مباشرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوطأ هذا الكتاب يعني سهل هذا الكتاب وقربه للناس حتى يستفيد منه عامة المسلمين. قال روى مالك في الموطأ طبعا بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والإمام مالك كان يروي عن نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنه، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، وهذا هو أعلى إسناد للإمام مالك رحمه الله، أنه يروي عن نافع ونافع يروي عن عبد الله بن عمر، هذا أعلى إسناد عند الإمام مالك رحمه الله. والإمام مالك هو من أتباع التابعين وليس من التابعين، لأنه لم يرى الصحابة، وإنما أخذ هذا العلم عن التابعين، وتوفي الإمام مالك سنة 189 هجرية. قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل، وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذا من حرصه على إيمان الأمة، وأن تقوم بجانب التوحيد لله تبارك وتعالى، دعا الله سبحانه وتعالى فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهذا يفيد أن القبر قد يتخذ ويجعل وثنا يعبد مع الله تبارك وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بأمر، وإذا كان هذا الأمر لا يتحقق ولا يكون فالنبي عليه الصلاة والسلام ما دعا به. لو كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يصير وثنا يعبد لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، لأن ذلك يكون من الاعتداء في الدعاء، وهو أن تدعو الله تبارك وتعالى بأمر أصلا لا يقع، أمر لا يقع. قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد غضب الله، وفي هذا من الفوائد إثبات صفة الغضب لله تبارك وتعالى، وأن غضب الله جل وعلا يتفاوت. غضب الله تبارك وتعالى متفاوت، منه الغضب الشديد ومنه دون ذلك. قال: اشتد غضب الله. والأمر إذا ترتب عليه غضب الله عز وجل فهو من الكبائر، كما تقدم في تعريف الكبائر، قلنا الكبيرة هي كل ذنب رتب الله عز وجل عليه حدا في الدنيا أو وعيدا خاصا في الآخرة، أو غضب الله تبارك وتعالى على فاعله، أو لعن الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم فاعله، أو تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من فاعل هذا الذنب. هذا الذنب يكون من جملة الكبائر. قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تقع أمته في تعظيم قبره، دعا الله تبارك وتعالى ألا يجعل قبره وثنا يعبد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد استجاب الله تبارك وتعالى لدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحمى الله تبارك وتعالى قبره، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يعني وفق الصحابة فدفنوا النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، ومنع الناس من الوصول إلى قبره صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قال ابن القيم رحمه الله: وقد أجاب، أو قال: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. فإن الصحابة من حرصهم على أن لا يصل الناس إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام أحاطوا القبر بثلاثة جدران، حتى لا يتمكن أحد من الناس إلى الوصول إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام للسجود عنده أو للصلاة عنده أو للتبرك بترابه بتراب هذا القبر. وهذا من صون النبي صلى الله عليه وسلم لقبره، ومن إجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه من الفوائد أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ولذلك قال نسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وأما اتخاذ القبور مساجد، هذه المسألة تقدمت وقلنا إن اتخاذ القبور مساجد يشمل ثلاثة أشياء. الأمر الأول الصلاة عندها، وكذلك يشمل بناء المساجد عليها، أن تبنى المساجد وكذلك القباب والأضرحة على هذه القبور، وأيضا السجود للقبر أو السجود عند القبر، فكل ذلك من اتخاذ القبور مساجد، وهو من أعظم المنكرات ومن أكبر الكبائر، لأنه وسيلة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. طيب، ثم قال: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وهذا حديث آخر أو أثر لهذا التابعي، وهو مجاهد بن جبر المكي صاحب عبد الله بن مسعود، وهو من يعني كبار علماء عبد الله بن مسعود، حتى أنه قال: يعني عرضت المصحف على عبد الله بن عباس من أوله إلى آخره، أقف عند كل آية وأسأله عن معناه. فقد لازم يعني عبد الله بن عباس ملازمة طويلة واستفاد من علمه. قال: ولابن جرير وابن جرير هو محمد ابن جرير الطبري الإمام الجليل والمفسر المشهور، ويلقب بشيخ المفسر لأنه أول يعني أول من جمع التفسير يعني جمعا كاملا. قال ولابن جرير بسنده عن سفيان، وسفيان هو سفيان الثوري، وكان يلقب بأمير المؤمنين كان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث. قال عم يعني قال عم منصور، وهو منصور ابن المعتمر، منصور ابن المعتمر وهو ثقة فقيه. قال عم مجاهد وهو ابن جبر، أفرأيتم اللات والعزة، أي في تفسير هذه الآية، في تفسير هذه الآية قال كان يلت لهم السويق، يعني اللات، اللات سمي باللات أو اللات، ورد بالتخفيف وورد بالتشديد. اللات، اللات نسبة إلى الإله، واللات نسبة شنو؟ نسبة إلى لت السويق. فكان هذا الرجل يعني رجلا صالحا، وكان يطعم الحجيج، يصنع لهم السويق، والسويق هو الدقيق يعني المخلوط بالماء والسم. كان يلت لهم السويق فمات، فلما مات يعني عكفوا على قبره، أقاموا على قبره. ولذلك من صور الغلو في الصالحين العكوف عند قبور الأولياء والصالحين من أجل ذكر الله تبارك وتعالى، أو من أجل الدعاء، أو من أجل الصلاة عندها، أو لأجل طلب البركة. فهذا من وسائل شنو؟ وسائل الشرك بالله تبارك وتعالى، وهو داخل في معنى شنو؟ في معنى الغلو في قبور الصالحين. وهذا الأمر يترتب عليه أن تصير هذه القبور أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى. والعكوف معناه الإقامة الطويلة في المكان. طيب هذا الرجل لما مات عكفوا على قبره، لأن هذا الرجل كان محبوبا عند الناس، وذلك لكرمه. طيب طيب ثم قال وكذا قال أبو الجوزاء، وكذا قال أبو الجوزاء، وأبو الجوزاء اسمه سفيان ابن عبد الله الربعي. قال وكذا قال أبو الجوزاء عن عبد الله بن عباس كان يلت السويق للحاج. هذا فيه يعني تأكيد لما تقدم أن اللات يعني رجل صالح وكان يصنع السويق لإطعام الحجيج. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسور. وهذا الحديث رواه عبد الله بن عباس، وفي إسناده مقال، إسناده مقال، ولكن الصحيح لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، لكن زائرات بهذه اللفظة فإن الحديث ضعيف، لكن الصحيح لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فقوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى الدعاء، الدعاء باللعن. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن النساء اللاتي يزورن القبور. وهذه المسألة فيها خلاف، مسألة زيارة المرأة للقبر هل هي جائزة أو ليست جائزة؟ فبعض أهل العلم يرى الجواز مطلقا، يقول يجوز للمرأة أن تزور شنو؟ أن تزور القبر، وذلك لعموم قولي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت. وبعض أهل العلم قال لا تجوز زيارة المرأة للقبر مطلقا، واستدل بهذا الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. وبعض أهل العلم قال يجوز للنساء أن يزرن القبور من غير شنو؟ من غير إكثار، من غير إكثار، ويستدل بقوله عليه الصلاة والسلام لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، لأن زوارات صيغة مبالغ، وصيغة المبالغة تدل على الكثرة، فالمرأة لها أن تزور يعني القبر أحيانا، أما أنها تعتاد زيارة القبور وتكثر من زيارة القبور فهذا الأمر منهي عنه. والذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا يجوز للمرأة أن تزور القبور مطلقا، لا يجوز لها أن تزور القبور مطلقا، وذلك لأن المرأة ضعيفة، كما قال بعض أهل العلم أن المرأة ضعيفة، فإذا رأت قبر قريبها كابنها أو أبيها أو أخيها أو زوجها فإنها لا تملك نفسها، وسرعان شنو ما وسرعان ما تقع منها النياحة من شدة الجزع. ولذلك يعني سدا لهذه الذريعة وهي أن المرأة يعني قد تقع منها النياحة المحرمة وما أدى إلى الحرام فهو شنو؟ فهو حرام، ما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام. ولمعنى آخر وهو أن المرأة عورة، المرأة عورة، فإذا ذهبت إلى المقابر واختلطت بالرجال حصلت الفتنة بها، كما هو الآن واقع عند زيارة الأضرحة فيما يسمى بالرجبية والحوليات وهذه الأمور التي يفعلها بعض أهل البدع، فإنه يقع فيها ما يقع من المفاسد من الزنا والاختلاط بهؤلاء النساء والخلوة بالنساء. ولذلك يعني سدا لهذه الذرائع ينبغي أن تمنع المرأة من زيارة شنو؟ من زيارة القبر. وبعض أهل العلم قال يجوز، يعني يجوز للمرأة أن تزور القبر، ويستدل بفعل عائشة رضي الله عنها، قال ثبت أن عائشة رضي الله تعالى عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، لكن قالوا فعل عائشة رضي الله تعالى عنه يحمل على أمرين، إما أن يحمل على أنها لم يبلغها النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو بلغها النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان لها شنو؟ ما كان لها أن تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عائشة ما بلغها النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يكون قد بلغها النهي لكن هذا اجتهاد منها، هذا اجتهاد منها، لكن الاجتهاد يعني الاجتهاد في مقابل النص فإنه لا يتابع. ولذلك إذا تعارض عندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابي فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على فعل الصحابي. طيب قال والمتخذين عليها المساجد والسرج، والمتخذين عليها المساجد والسرج، لأن اتخاذ المساجد على القبور هو من وسائل الشرك، وهذا قد تقدم، وهو نوع من الغلو في قبور الأولياء والصالحين. وكذلك إسراج القبور، يعني إضاءة القبور سواء بالكهرباء أو بغير الكهرباء، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن ذلك يفضي إلى الشرك. فالإضاءة يعني الإضاءة للقبور تجلب الأنظار إلى هذه القبور وقد تقع الفتنة بها. وأمر آخر وهو أن بيوت الآخرة لا ينبغي أن تشبه ببيوت الدنيا، بيوت الآخرة لا ينبغي أن تشبه ببيوت الدنيا، لأن القبور هذه يعني في زيارتها تذكر للآخرة، وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت. أما إذا كان هذه القبور يعني مسرجة وفيها إضاءة فقد لا تتحقق يعني هذه المصلحة وهذا المعنى الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام من زيارة هذه القبور. ولذلك إسراج القبور هذا من البدع. وإذا احتاج الناس إلى دفن الميت في الليل فإنهم يأخذون معهم شنو؟ يأخذون معهم سراجا أو مصباحا، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند الدفن. أما إيصال الكهرباء إلى المقابر فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهو من المحرمات العظيمة والتي يتساهل فيها بعض الناس اليوم. ها كيف النذور؟ لا ما يجوز، ما هو النذر؟ يعني هذا الصندوق الذي يوضع في داخل القبة هذا وسيلة إلى جمع النذور، وهذه النذور تكون لغير الله تبارك وتعالى. يعني النذر لله أو لغير الله تبارك وتعالى، النذر لله النذر المطلق ما في إشكال، لكن إذا نذر لله تبارك وتعالى ووضع هذا النذر عند قبور الأولياء والصالحين فهذا الفعل حرام ولا يجوز. أما إذا كان النذر لغير الله تبارك وتعالى فهذا شرك أكبر. يعني هذا مثل الدعاء عند القبر ودعاء صاحب القبر. إذا نذر لله تبارك وتعالى ووضع هذا النذر يعني في صندوق القبة أو الضريح فهذا شرك، لأنه شنو؟ لأن فيه تشبه بالمشركين. وأما إذا نذر لصاحب القبة فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. لا هذا ما يجوز، ده من اتخاذ السرج على القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن، أو قال عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ما يحتاج، حتى ولو الأصل إنه يعني الكهرباء، أعمدة الكهرباء لا توصل إلى شنو؟ إلى القبور، لأنها لو وصلت يعني هذه الأعمدة لو وصلت إلى القبور وكان الناس يستعملونها للحاجة فقد يأتي زمان وتستعمل لحاجة أو لغير حاجة، فسدا لهذه الزريعة. أصلا يعني أعمدة الكهرباء لا ينبغي إيصالها إلى القبور، لكن الناس يأتون يعني بالمصابيح، والآن السيارات متوفرة، السيارات والشاحنات والشواحن، هذه اللمبات التي تشحن بالكهرباء، وهذه تغني عن شنو؟ تغني عن الإضاءة المستمرة، أصلا ما في حاجة. وكل ما يتدرعون به فهو باطل، لأن البديل موجود، البديل الذي يحل محل هذه الإضاءات، هذه الإضاءات يعني الدائمة هو موجود، وهي المصابيح أو اللمبات التي تشحن بالكهرباء أو السيارات. كيف يعني؟ لما يجوز الإضاءة أصلا، اتخاذ الإضاءة لا يجوز. يعني كونك تشتري مكان لتجعله يعني مقبرة لك هذا ما في حرج، لكن هذا المكان لا يضاء، لا يجوز إيصال الكهرباء إليه. ها؟ لا لا لا لا معليش، إذا كان لكن تكون خارج المقبرة، يعني تكون في وين؟ يعني ما يعني هذه الغرفة لا تكون وسط المقابر. والله إذا كان عند الباب، إذا كان عند الباب لهذه الحاجة فلا بأس. أما القبور، داخل القبور فلا يجوز إدخال شنو؟ إدخال المصابيح إلا للحاجة، إلا لحاجة الدفن، لحاجة الدفن في الليل فقط. لا أصلا المرأة لا يجوز لها أن تذهب إلى القبر من أجل الزيارة الشرعية، لأن زيارة القبور على نوعين، زيارة شرعية وزيارة شركية أو بدعية. الزيارة الشرعية هي أن تزور القبر من أجل الدعاء لأصحاب القبور ومن أجل الاتعاظ، يعني هذه الزيارة ينتفع منها الزائر وينتفع منها المزور، المزور وهو الميت ينتفع منها بالدعاء له، والزائر ينتفع منها بتذكر الآخرة. أما الزيارة الشركية فهي الزيارة لأصحاب القبور من أجل التماس البركة أو من أجل الصلاة عندها أو الدعاء، دعاء الله تبارك وتعالى عندها واعتقاد أن في ذلك مزية، أو من أجل دعاء أصحابها والعياذ بالله. فهذه زيارة شركية يمنع منها الرجل والمرأة، لكن المرأة حتى الزيارة الشرعية، الزيارة الشرعية التي تباح في حق الرجل لا تباح في حق شنو؟ لا تباح في حق المرأة. ها؟ هذا المقصود. نعم منو ذا؟ يا شيخ هذا الفعل هذا من افعال اهل الشرك واهل الفسق، يعني كون المرأة تبيت في هذا المكان الذي يخشاه الرجال ويخشاه الفساق، فلا يجوز لأحد يعني ممن جعل الله تبارك وتعالى في قلبه بصيرة أنه يسمح لزوجته أن تبيت في مثل هذا المكان. هذا المكان مكان عام، يأتيه الرجال وتأتيه النساء، فكيف يسمح الرجل لزوجته أن تبيت في مكان عام؟ في مكان عام هذا مثل المرأة، بل أشد، يعني كون المرأة تبيت مع الرجال في ديوان زوجها، في ديوان زوجها، هذا أخف من أن تبيت في هذا المكان العام، هذا أخف يعني. فهذا يدل على شنو؟ هذا يدل على خراب القلب بالشرك، وكذلك انعدام الغيرة من القلب، هؤلاء ليس عندهم غيرة على نسائهم، وهذا هو فعل الديوس، الديوس الذي يرى يعني الباطل أو المنكر في أهله ولا يحرك ساكنا، بارك الله. فهذا الفعل لا يجوز مطلقا. طيب انتهى الباب الله تعالى. طيب وين وصلنا في الترخيص؟ نعم المتنطعون. طيب معنا انتهينا. طيب الباب الذي بعده باب ما جاء في التغليظ، باب ما جاء في التغليظ، في التغليظ باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله، باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ فكيف إذا عبده؟ طيب أولاً مناسبة الباب لكتاب التوحيد، مناسبة الباب لكتاب التوحيد، لما كانت عبادة الله تبارك وتعالى، لما كانت عبادة الله تعالى بالصلاة، لما كانت عبادة الله تعالى بالصلاة والدعاء عند قبور الصالحين، من وسائل الشرك المفضية إليه، المفضية يعني التي تؤدي إليه، المفضية إليه، ناسب أن يذكر المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد، ناسب أن يذكر المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد. ثانيا شرح مفردات الباب، ثانيا شرح مفردات الباب. طيب قوله باب ما جاء في التغليظ، أي من النهي، أي من النهي والوعيد الشديد، أي من النهي والوعيد الشديد. أي نعم، أي من النهي، باب ما جاء في التغليظ، أي شنو؟ من النهي والوعيد الشديد. يعني التغليظ معناه شنو؟ معناه النهي والوعيد الشديد. قوله في من عبد الله عند قبر رجل صالح، قوله في من عبد الله عند قبر رجل صالح، أي هذا الوعيد، أي هذا الوعيد هو في حق، أي هذا الوعيد هو في حق من عبد الله تعالى، وفي حق من عبد الله تعالى بالصلاة والصدقة، بالصلاة والصدقة والدعاء. عند القبر، عند القبر وسبب هذا الوعيد، وسبب هذا الوعيد أن عبادة الله عند القبور بالصلاة والسجود، بالصلاة والسجود تترتب عليه ثلاثة مفاسد، الأولى أن ذلك من وسائل الشرك، أن ذلك من وسائل الشرك. الثاني، ثلاثة مفاسد، الأولى الثانية يعني المفسد الثانية لما في ذلك من التشابه، لما في ذلك من التشبه بالمشركين. التشبه اللي أو الثاني التشبه بالمشركين، التشبه بأهل الشرك أو التشبه بالمشركين، لأن المشركين من عادتهم أنهم يسجدون لأصحاب القبور ويذبحون عندها ويتقربون إليها بهذه العبادات، فهذا الفعل فيه مشابهة بالمشركين. الثالث حصول البدع الاعتقادية، حصول البدع الاعتقادية وهي أن يعتقد، وهي أن يعتقد أن الصلاة في هذا المكان لها مزية، ويعني أن يعتقد أن الصلاة في هذا المكان لها مزية، وأن الدعاء في هذا المكان أرجى للقبول، وأن الدعاء في هذا المكان أرجى من القبول في غيره، وأن الدعاء في هذا المكان أرجى للقبول، يعني الإجابة، أرجى للإجابة أو القبول في غيره من الأمكنة، في غيره يعني من الأمكنة. فهذه ثلاث مفاسد: أولا أنه ذريعة إلى الشرك الأكبر، والثاني أن فيه تشبها بالمشركين، والثالث أنه سبب لحصول البدع. شنو؟ البدع الاعتقادية، أنه سبب لحصول البدع الاعتقادية. طيب قوله فكيف إذا عبده، قوله فكيف إذا عبده، فالفرق أنه إذا عبد الله عند قبور الصالحين، فهذا من الشرك الأصغر، أما إذا عبد، قبور الصالحين فهذا شرك أكبر، يعني إذا عبد الله عند قبور الصالحين هذا شرك شنو؟ أصغر، لأن الشرك الأصغر ما كان وسيلة وذريعة إلى الشرك شنو؟ الأكبر. ولذلك يفرق بين عبادة الله عند قبور الصالحين وعبادة قبور الصالحين. عبادة قبور الصالحين شرك أكبر، وعبادة الله عند قبور الصالحين هي من الشرك شنو؟ الأصغر. بحسب الفعل، بحسب الشخص، إذا صلى لله، إذا صلى عند القبر ونيته أن يتقرب بهذه الصلاة إلى الله تبارك وتعالى فهذا شرك أصغر. لكن إذا صلى لصاحب القبر، إذا ركع لصاحبه أو سجد لصاحبه أو ذبح، ونضرب مثال بالذبح، إذا ذبح البهيمة، إذا ذبح الشاة عند القبر متقربا بها إلى الله تبارك وتعالى فهذا شرك أصغر. وإذا ذبح البهيمة عند القبر متقربا بها لصاحب القبر فهذا شرك شنو؟ شرك أكبر، بحسب النية، بحسب نية الذابح. طيب اكتب ثانيا أو ثالثا شرح أدلة الباب، الدليل الأول، قال في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنها، ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، إلى آخر الحديث. أن أم سلمة رضي الله عنها، حديث عن عائشة، أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. طيب الشر قوله أن أم سلمة، قوله أن أم سلمة هي هند، هي هند بنت أمية، هي هند بنت أبي أمية، هند بنت أبي أمية المخزومية. إحدى أمهات المؤمنين، هند بنت أبي أمية، اسمها هند بنت أبي أمية المخزومية من بني مخزوم، إحدى أمهات المؤمنين. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها أبي سلمة، بعد وفاة زوجها أبي سلمة. وكانت قد هاجرت الهجرتين مع زوجها أبي سلمة، وكانت قد هاجرت الهجرتين مع زوجها أبي سلمة. ولذا حكت للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذا حكت للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأته بأرض الحبشة، ولذا حكت للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأته بأرض الحبشة. طيب قولها كنيسة رأتها بأرض الحبشة، قولها كنيسة رأتها بأرض الحبشة، قوله كنيسة رأتها بأرض الحبشة، الكنيسة هي المعبد العام للنصارى، هي المعبد العام للنصارى الذي يقصده النصارى للصلاة في كل يوم أحد، المعبد العام للنصارى الذي يقصده، الذي يقصده النصارى للصلاة في كل يوم أحد، بخلاف الصومعة، بخلاف الصومعة، الصومعة فهي الصومعة الألف لام صاد وميم صومعة، بخلاف الصومعة وهي المعبد الخاص، وهي المعبد الخاص يكون لأحد النصارى ينقطع فيه لعبادة الله، يعني زي الخلوة، زي الخلوة عند الصوفية واحد أي نعم الصومعة، وهي شنو قلنا المعبد الخاص يكون لأحد النصارى ينقطع فيه لعبادة الله. لا لا ده مبتدع، مبتدع دي ما هي الرهبانية، ده بيسموهم الرهبان، قال عز وجل رهبانية ابتدعوها فما رعوها حق رعايتها، يعني الانقطاع لعبادة الله، كونك تجلس في مكان وتنقطع لعبادة الله تبارك وتعالى هذا لا يجوز. والله هو حب، هو أصلا الحامل عليه الحب، لكن هذا الحب ليس حبا شرعيا، ما هو حب شرعي، الحب الشرعي يستلزم شنو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينقطع في بيته لعبادة الله، لأن الذي ينقطع في الخلوة كما يفعله الصوفية الآن يعني ينقطع لعبادة الله تبارك وتعالى ويهجر الجمع والجماعات، لا يصلي الجمعة ولا يصلي الجماعات ولا يخرج في الجهاد لسبيل الله تبارك وتعالى. هذا هو حال شنو؟ هذا هو حال النصارى، هذا فيه تشبه بالنصارى. والعلماء قالوا لا رهبانية في الإسلام، الإسلام ليس فيه رهبانية. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس لي. والله هي صلة، حتى لو قلنا هي صلة، هو نعم هو يريد الصلة، هو قصده طيب ونيته حسنة، لكن النية الحسنة لا تبرر شنو؟ لا تبرر العمل السيء. هذا العمل سيء، النية حسنة لكن العمل سيء، لأن هذا العمل يترتب عليه، هذا يؤدي إلى الغلو والتشدد والتنطع. النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، وهذا فيه كذلك يعني مشابهة بالنصارى والتشبه بالنصارى. ها؟ هو الخلوة معروفة عند الصوفية، يعني مكان خالي يختلي في مكان، يعني يختلي بنفسه في مكان، سواء كان غرفة ولا قطية ولا إيش. ها؟ وينقطع لعبادة الله للذكر بس، حتى الأذكار التي يفعلها هي أذكار غير شرعية. الشيخ مثلا يعطيه ورد ويقول له تحافظ على هذا الورد وتقرأه في اليوم 10,000 مرة إلى 20,000 مرة، وهذا الشخص في نهاية الأمر إما أن يصير ساحرا أو يصير مجنونا، إما أن يجن يفقد عقله تماما أو تأتيه خيالات، يأتيه الشيطان في صورة ملك يقول له أنا ملك وأنا سأعطيك هذا السر، وبهذا السر يمكن يعني أن تداوي الناس وتعالج الناس، فيخرج للناس وهو ساحر دجال، أو يخرج للناس وهو فاقد لعقله. هذه نتيجة الخلوة عند الصوفية. وهذا كما قال الله فليحذر الذين يخالفون عمل أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وهذه الفتنة. والله هي ذم، قال رهبانية ابتدعوها فما رعوها حق رعايته، فما رعوها حق رعايته، لأنه أصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاد الدين أحدا إلا غلبه. فهم نعم أرادوا بهذه الرهبانية الانقطاع لعبادة الله تبارك وتعالى، لكن في نهاية الأمر يعني أدت بهم إلى الغلو. يعني هي في النهاية ما استطاعوا عليها. طيب قوله وما فيها من الصور، قوله وما فيها من الصور أي ما في هذه الكنيسة من صور الصالحين، أي قلنا شنو؟ ما في هذه الكنيسة، أي ما في هذه الكنيسة من صور الصالحين، من صور الصالحين. طيب قوله صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، قوله أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. أيوة بنوا على قبر وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. طيب قوله إذا مات فيهم الرجل الصالح، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، شك من الراوي. قوله إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، شك من الراوي. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أو العبد؟ شك من الراوي، يعني الراوي شك. هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أو العبد؟ وهذا من ورع رواة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من ورع رواة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، شك الراوي هل قال النبي الرجل أو العبد. الصالح دائما متفق عليها، لكن هل قال الرجل الصالح أو العبد الصالح؟ ها، من ورع الورع، من ورع الروع، لأنه يعني من باب الورع حتى لا يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلاما، مع أن المعنى واحد، الرجل الصالح والعبد الصالح، لكن حتى لا يتقول على النبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يقله جاء بأو التي تدل على التنويع أو عدم الضبط، إنه يعني ما ضبط هل قال كذا أو كذا، يعني يحتمل. طيب قوله بنوا على قبره مسجدا أي كنيسة أو مصلى، أي كنيسة أو مصلى. بنوا على قبره مسجدا أي كنيسة أو مصلى. يعني إذا كان ولي كبير يبنون عليه شنو؟ عليه مسجد. وإذا كان صغير يبنون عليه شنو؟ مصلى، كالصوفية اليوم. إذا كان الشيخ كبير يبنون عليه مسجد أو قبة كبيرة، وإذا كان آخر يبنون عليه شنو؟ ممكن ضريح صغير. نعم. قوله وصوروا فيه تلك الصور أي وضعوا على جدرانه تلك الصور، أي وضعوا على جدرانه تلك الصور. قوله أولئك شرار الخلق عند الله تلك الصور، قوله أولئك شرار الخلق عند الله أي هم، أي هم أشد الناس شرا عند الله تعالى، أي هم أشد الناس شرا عند الله تعالى. لأن شرار جمع شر، لأن شرار جمع أشر، لا جمع أشر، لأن شرار جمع أشر اسم تفضيل، لأن شرار جمع أشر، يعني أشر جمعها شرار، أشر لو اسم تفضيل، اسم تفضيل أشر، تقول فلان أشر من فلان، يعني أشد هنا أشد شر من فلان، أشد شر اسم تفضيل، زي علي أفضل من فلان، علي أفضل من حسن، ده اسم شنو؟ اسم تفضيل. طيب يقولون هذا يقول السلام عليكم، وعليكم السلام، يقولون إن الصلاة في المساجد التي فيها قبور أفضل من غيرها، ويستدلون المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو فضله أعظم من جميع. نعم، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هو بقعة فاضلة وبقعة مباركة، والصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام تعدل ألف صلاة، تعدل ألف صلاة، تعدل ألف صلاة في غيرها من المساجد إلا مسجد الكعبة والمسجد الأقصى. لكن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هو ما استحق هذه المزية وهذا الفضل، لأن فيه قبره عليه الصلاة والسلام. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان بهذه المثابة وكان بهذا الفضل حتى قبل إدخال القبر فيه، إدخال القبر فيه. وإدخال القبر لم يكن بأمر النبي عليه الصلاة والسلام ولا بفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وإنما يعني أول من فعل هذا الأمر، يعني من أدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو حجرة عائشة في المسجد، هو رجل من بني أمية يقال له الوليد ابن مروان، وذلك في سنة 93 هجرية بعد موت أغلب الصحابة، أغلب الصحابة يعني ماتوا. وقد أنكر عليه بعض التابعين كسعيد ابن المسيب، سعيد بن المسيب أنكر عليه، لكن هو فعل هذا الفعل من غير مشورة أهل العلم. يعني هذا الرجل اعتد برأيه وأدخل الحجرة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بغية شنو؟ بغية التوسعة. هو ما كان يريد، يعني ما كان قصده إدخال القبر، وإنما هو أراد أن يوسع مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وعثمان رضي الله عنه سبقه، وسع المسجد من كل الجهات عدا الجهة التي فيها حجر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يشملها جنو بالتوسع، وذلك يعني خوفا من هذه الذريعة، إن حجرة عائشة تدخل، وحجرة عائشة كانت أقرب الحجر، أقرب الحجر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يكون في المسجد، وحجرة عائشة كانت ملاصقة، ملاصقة لمسجد عليه، كان أحيانا يعني يرقد في المسجد ويمد رأسه إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وشنو وتمشط شعره، يعني كان تمشط شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني تسرحه صلى الله عليه وسلم. حتى مرة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إني حائض، النبي صلى الله عليه وسلم يعني مد يعني رأسه من وراء الجدار حتى تسرح له شعره، فقالت إني حائض، وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك. فهذه الحجرة كانت قريبة، ومع ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه ما أدخلها في المسجد. فهذا الكلام غير صحيح، يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هو مسجد فاضل قبل إدخال القبر وبعد إدخال القبر، وإدخال القبر فيه يعني لا يزيده فضلا، لا يزيده فضلا، بل هذا الفضل يعني هو ثابت قبل إدخال شنو؟ يعني قبل إدخال القبر. يقول دعوة التوحيد صار الناس يقبلونها ولكن قل دعاتها، فما هي الأسباب التي تأثر؟ والله طبعا هي الأسباب يعني انشغال الدعاة، انشغال الدعاة، إما بعضهم يعني قد ينشغل بحاجة أهله وأبنائه، أو بعضهم يعني منشغلون بأمور أخرى، يعني منشغلين بأمور أخرى، وهي هذه الخلافات والنزاعات التي وقعت بين أهل السنة والجماعة، فصار بعض الدعاة يعني عنده ضعف في الدعوة إلى التوحيد بسبب هذه النزاعات وهذه الخلافات. والله المستعان. يقول هل شرب اللبان الذكر من أي توطة الحفنة؟ والله هذا يقال إنه اللبان الذكر يقولون أنه يقوي الحفظ، يقولون أنه يقوي الحفظ، وقالوا كان الإمام الشافعي رحمه الله يكثر من شربه، لكن بعض الحكماء وأصحاب الخبرة في الطب النبوي يقولون الإكثار منه قد يسبب البرص، الإكثار منه قد يؤدي إلى البرص. نعم، والله تعالى. Gracias.